أقول لحضرتك على حاجتين سهلين جدا تعملهم وتمشي عليهم حتى تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الحقني يا شيخ بالبشرات الجميلة دي. رقم واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا الله، حاجة سهلة جدا، سهلة خالصة. تصلي على النبي كده في كل صباح 10 مرات: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يبقى تصلي على النبي في كل صباح كم مرة؟ 10 مرات، وفي كل مساء 10 مرات. اللي يعمل كده يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. حاجة سهلة خالص، وانت خارج من بعد صلاة الفجر، وانت رايح شغلك، وانت راجع من عملك، تصلي على النبي 10 مرات في كل صباح وفي كل مساء. الأمر الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن الله أكبر الله أكبر وقال مثل ما قال، يعني بعد ما بتسمع الأذان تردد معاه وتقول معاه، وبعد ما المؤذن ينتهي وخلاص خلصت معاه تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. وفي بعض الزيادات: إنك لا تخلف الميعاد. اللي يعمل كده يا رسول الله، قال النبي: حلت له شفاعتي في يوم القيامة. يبقى الأمر الثاني سهل جداً إن شاء الله، كل ما تسمع المؤذن تردد معاه، وبعد ما تخلص تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إن شئت فقل: إنك لا تخلف الميعاد، حلت لك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد. عاوز ربنا يسعدك في الدنيا والآخرة، اجعل لك وردا في الصلاة على رسول الله محمد، فربنا يرفع عنك الهم والغم، وربنا يرحمك في الدنيا والآخرة، ويغفر لك ذنوبك، ويرفع لك من درجاتك، ويشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام. فنصيحتي لك: إذا أردت أن تكون أسعد الناس في الدنيا والآخرة، فاجعل لك وردا في الصلاة على رسول الله محمد. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.